صلي على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحاديث الفتن والحوادث، قد وصلنا إلى الحديث الطويل في الدجال وفي نزول عيسى عليه السلام، وصلنا إلى وسط الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد رحمه الله تعالى في تكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث الطويل هو حديث أبي أمامة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة. معنى يترك الصدقة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيكون عيسى بعد أن يقتل الدجال في أمتي حكما عدلا، في حاكما عادلا، يدق الصليب، يكسر الصليب بحيث لا يبقى صلبان، هذا الآن يزعمون أنه صلب عليها، ويذبح الخنزير لأنه نجس ورجس، ويضع الجزية ما يقبل إلا الإسلام والسيف. يكون في عهد عيسى عليه السلام عزة للتوحيد وأهله. ويترك الصدقة، معنى يترك الصدقة يعني لكثرة الأموال وعدم من يقبلها ما عاد يحتاج الإمام أن يخرج سعاه يجمعونها ويوزعونها، ويترك كل إنسان يدفعها إما للمجاهدين أو يدفعها للمصارف الأخرى. وهذا يدل على أن الإمام ليس بملزم بجمع الصدقات، إذا كان ما في حاجة لكثرة غنى الناس وكثرة الأموال يترك كل إنسان وصدقته يفعل بها ما يبرئ ذمته، إما أن يضعها في مجاهدين أو في حجاج أو في غيرهم، هذا معنى يترك الصدقة. نعم. فلا يسعى على شارة ولا على ولا بعير. نعم، ما في سعاه يأتون بزكوات الإبل أو الغنم أو الحبوب والثمار. نعم. وترفع الشحناء والتباغض. سبحان الله العظيم، في وقت عيسى لظهور التوحيد وظهور الخير وإقامة الجهاد حتى الشحناء والتباغض ترفع من الناس، سبحان، ويكون علامات عظيمة، يعني حتى بعض السنن اللي سنها الله تختفي. نعم. وتنزع حمة كل ذات حمة. حمة، الحمة هي السم، كما قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. سبحان الله، حتى ذوات السموم يذهب سمها، العقارب والحيات وهذا يذهب سمها، تنزع حمة كل ذات حمة. نعم. حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. سبحان الله العظيم، هذا الحديث عند ابن ماجه: حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. نعم. وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها. وتفر بكسر الفاء، الوليدة تطرد الأسد، الجارية الصغيرة تطرد الأسد وتحملها على الفرار فلا يضرها. نعم. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. فيكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. نعم. وتملأ الأرض من السلم. تملأ. سمعك. وتملأ الأرض من السلم كما من السلم. سمعك. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء. سبحان الله، مع إقامة الجهاد وإقامة التوحيد وخلافة عيسى عليه السلام وحكمه، تمتلئ الأرض بالسلم وبالأمن وبالإسلام كما يمتلئ الإناء من الماء، يعني سلم عام وخير عام. سبحان الله العظيم. نعم. وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله. تكون الكلمة واحدة، لا يعبد إلا الله، يظهر التوحيد، ما يقبل حتى الجزية من النصارى، ما يقبلها، واليهود ما يقبل الإسلام والسيف. نعم. وتضع الحرب أوزارها. وتضع الحرب أوزارها. نعم. وتسلب قريش ملكها. تسلب قريش ملكها، لأن آخر ملك قريش المهدي، المهدي من بني هاشم من ذرية الحسن، هو آخر خليفة من قريش، وبعده بعد المهدي عيسى، ثم بعد آخر الزمان يذهب ملك قريش. نعم. وتكون الأرض كفاثور الفضة. وتكون الأرض كفاثور الفضة، الفاثور الخوان والمائدة أو الطست، تكون الأرض مثل طست الفضة من كثرة الخيرات اللي فيها. نعم. تنبت نباتها بعهد آدم عليه السلام. نعم. حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم. سبحان الله، ترجع البركات، في عهد آدم ما كان فيه شرك، والشرك هو آفة الآفات، هو اللي يمنع البركات، ما مكثوا من آدم 10 قرون كلهم مع التوحيد، فكانوا في وقت آدم القطف من العنب، العنقود يكفي النفر، النفر من 3 إلى 9 قطف من العنب يشبعهم، والرمانة تشبعهم. سبحان الله العظيم. نعم. ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. نعم. قيل يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا. هذا سبب رخص الفرس، الثور غالي والفرس رخيصة، قال لأن ما يحتاجونها في الحرب، لا تركب لحرب أبدا بعد عيسى. نعم. فقيل له وما يغلي الثور؟ قال تحرث الأرض كلها. تحرث الأرض كلها، يعني هذا سبب غلاء الثور إنهم ينصرفون، ولعل هذا الوقت هو لتكون فيه الجزيرة العربية مروجا وأنهارا كما كانت في أول، لعل في وقت عيسى عليه السلام تحرث الأرض كلها وتنبت. نعم. وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد. هذا قبل الدجال وقبل نزول عيسى، 3 سنين شداد. نعم. يصيب الناس فيها جوع شديد، فيأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها. وهذا فيه دليل على قول ابن عباس لما قال إن المطر واحد كل سنة لكن الله يصرفه كيف يشاء، يعني مرة ينزل هنا أكثر ومرة، ولا الكمية النازلة من السماء من المطر واحدة. قال تعالى ولقد صرفناه بينهم، يصرف الله كيف يشاء. فيقول في السنة الأولى يأمر الله السماء أن تحبس الثلث مما ينزل كل سنة، والأرض تحبس ثلث النبات. نعم. ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها فلا تنبت خضراء، ولا يبقى ذات ظلف إلا هلك. ذات الظلف يعني الغنم والدواب، ما يبقى ذات ظلف إلا هلكت من كثرة الجفاف والمجاعة، إلا ما شاء الله. نعم. إلا ما شاء الله. فقيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ يعيش، فما يعيش الناس إذا كان المطر النبات ما ينبت وذات الأظلاف هلكت. نعم. قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. يقول أن أهل الخير منهم يكثرون من الذكر، فيكون هذا بمثابة الطعام، كما قال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم كان يواصل الأيام والليالي، يعني يصل الليل بالنهار ما يذوق شيء، 3 أيام 7 أيام 8 أيام وهو مواصل ليل بالنهار ما يدخل فمه شيء البت. فقال أنا لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فمما قال العلماء أن التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد أحيانا يكون لبعض الناس بمثابة الطعام، يطعمه ربه ويسقيه، كذلك في آخر الزمان ينعم الله عليه بمثل هذا. نعم. قال ابن ماجه سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول ينبغي أن ندفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. يقول من عظم هذا الحديث الطويل وأنه حصانة بإذلام الفتن، قال ينبغي أن يدفع هذا الحديث للمؤدب معلم الصبيان حتى يعلم الصبيان وهم في الكتاب يحفظونه ويعلمون ما فيه، حتى إذا وقع ما فيه وإذا هم عندهم علم. هذا من عظمة هذا الحديث. نعم. باب نزول عيسى عليه السلام. نزول عيسى عليه السلام، وهذا أيضا عقيدة لنا مستقرة أن عيسى ينزل. أولا أن عيسى ما مات وما قتل وما صلب، خلاف ما تعتقده النصارى، يضعون له الصليب ويقولون أنه صلب ويشربون من دمه في عيد الفصح ويفعلون، وكلها من خرافاتهم. المسيح عيسى بن مريم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، عقيدة راسخة عندنا أنه حي يرزق وأنه سينزل في آخر الزمان، وكما سمعتم سيقيم التوحيد وسيقتل النصارى واليهود وأهل الشرك ويظهر الجهاد ويظهر الخير. هذه عقيدة راسخة عندنا، وذكر كيف ينزل ومتى ينزل وأين ينزل وعلى أي هيئة وكيف، كل هذا مبين لنا بحمد الله. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه من يقينه بهذه المسألة وتعليمه اليقين، إذا لقي الصبيان في المدينة كان يسلم عليه ويقول إذا لقيت عيسى بن مريم وأنا قد مت فأبلغه مني السلام، من باب التأكيد حتى ينشأون وهم يعلمون أن عيسى سينزل، وهو يقول صادق أيضا، كان الصحابة يتقاربون الساعة فيقول إن كنت قد مت ولم ألقى عيسى فأقرئه مني السلام عليه السلام. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله حتى في القرآن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، وهذا يدل أنه ما مات، أن من أهل الكتاب من يؤمن بعيسى قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وقال الله في سورة الزخرف وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، عيسى نزوله علم للساعة، فلا تمترن به اتبعوني هذا صراط مستقيم. فهذا موجود في القرآن الإشارة إلى رفع عيسى. وأما ما في القرآن إن الله متوفيه فهذه وفاة دون وفاة، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، هذا الوفاة الأولى لما استوفاه الله. والوفاة الثانية سيموت كما يموت غيره من الأنبياء، قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي وأنت على كل شيء شهيد عليه السلام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلائس فلا يسعى عليها. كما تقدم شرحه يعني أن الناس من كثرة المال ما عاد يحتاجون زكاة، لا يوجد من يقبلها فيتركها لذمة أهلها، كما كان في عهد عمر بن عبد العزيز ما أحد يقبل الزكاة، ولو أن الزكاة اتقي الله فيها فلا أخذها إلا مستحقها وأهلها يدفعونها لما بقي أحد فقير، لكن الغني يحتال عليها والفقير يطلبها وليس من أهلها. نعم. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. نعم، حتى المال ما أحد يقبله من كثرة الأموال وعدم الحاجة وقلة الرغبة. وأيضا قال بعضهم والعلم بقرب الساعة، أن الصالحين خلاص تقصر آمالهم ويدرون أن ما بعد هذا إلا الساعة، فما فيه همة إلى جمع الأموال كما يحصل معطول الأمل. نعم. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وفي رواية فأمكم منكم. نعم، هذا أيضا من عقائدنا أن الإمام من هذه الأمة وأن عيسى سيصلي خلف إمام من هذه الأمة، والأكثر أنه المهدي، وهذه تكرمة الله لهذه الأمة، ومعناها أنه ينزل على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكتابه مهيمن وشريعته ناسخة، وحتى النبي إذا نزل في آخر الزمان ينزل على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن أبي ذئب تدري ما فأمكم منكم؟ قلت تخبرني؟ قال فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أمكم منكم، يعني أمكم بشريعتكم وبكتابكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولأحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فينزل عيسى بن مريم فيقتله ثم يمكث في الأرض 40 سنة إماما عادلا حكما مقسطا. نعم، 40 سنة، كما قلنا الخلاف اللي فيها هل 40 سنة من ولادته وهو رفع ابن 33 فيكون حكمه 7 سنين تكملة 40 أو 40 سنة كلها بعد نزوله. أكثر الأحاديث على الأول، أنه في أحاديث أخرى أنه يمكث 7 سنين فيجمع بينها بهذا، وقد يكون الله أعلم أنه يمكث 40 سنة، قد يكون فيه ترجيح في الصحة والضعف. وهذا الحديث كما قال الشيخ محمد في المسند دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي قال ما يبكيك؟ قالت ذكرت الدجال فبكيت. سبحان الله العظيم، الآن كثير نذكر الدجال ولا نبكي، مع أن الدجال أمره مرعب ومخيف وتزل فيه الأقدام ويكفر فيه ناس كثيرون، فعائشة تقول ذكرت الدجال فبكيت، فقال عليه الصلاة والسلام إن يخرج الدجال وأنا حي أكفيكم إياه صلى الله عليه وسلم، كانت مصيبة أعظم مصيبة، وإن يخرج الدجال بعدي فكل امرؤ دون نفسه ولكن اعلموا أن ربكم ليس بأعور وأن الدجال أعور، وذكر الحديث ثم ذكر قاتل عيسى بن مريم له. نعم. وله في الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يلبث عيسى في الأرض 40 لو يقول البطحاء سيري عسلا لكانت. هذا الإمام أحمد في كتاب الزهد 40 سنة لو يقول البطحاء كوني عسل سيري أنهار العسل لسالت. نعم. وللحاكم في المستدرك يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أذني حمار الدجال 40 ذراعا، وذكر الحديث إلى أن قال وينزل عيسى بن مريم فيقتله فيمتع 40 سنة لا يموت أحد منهم ولا يمرض، ويقول الرجل لغنمه ولدواب اذهبوا فرعوا، وتمر الماشية بين الزرعين لا تأكل منه سنبلة واحدة، والحيات والعقالب لا تؤذي أحدا، والسباع على أبواب الدور لا يؤذون أحدا، ويأخذ الرجل المد من القمح فيبذره بلا حرث فيجيء منه 700 مد. يعني الأرض أخرجت كل ما عندها من البركات أخرجته، حتى أن الماشية تمر بين الزرعين لا تأكل، والعقارب لا تؤذي، والرجل يأخذ مد ملء يده ويبذر هكذا فينبت 700 مد يخرج منه. نعم. فيمكثون في ذلك حتى يكسر سد يأجوج ومأجوج. معناه أن سد حقيقي، وأنه يكسر، وأن يأجوج ومأجوج خلفه، كما قص الله علينا في سورة الكهف. نعم. فيمرحون ويفسدون، فيبعث الله دابة من الأرض فتدخل في آذانهم فيصبحون موتى أجمعين، وتنتن الأرض منهم فيؤذون الناس بنتنهم، فيستغيثون بالله فيبعث الله ريحا يمانية غبراء، وتكشف ما بهم بعد ثلاثة، وقد قذفت جيفهم في البحر. قذفت صحيح. وقد قذفت جيفهم في البحر، يعني هذه الريح اليمانية تقذف جيف يأجوج ماجوج في البحر. نعم. ولا يلبثون إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي هذا أن طلوع الشمس من مغربها بعد يأجوج ماجوج. نعم. وله فيه وأيضا في المختارة، مختارة للضياء المقدسي، اختار فيها حديث صحاح عنده في ظنه، وكذلك الحاكم، وبعضها صابوا فيه بعض أخطأوا. نعم. عن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ريحا يبعثها على رأس 100 سنة تقبض روح كل مؤمن. نعم، الله أعلم. نعم. ولابن أبي شيبة عن ابن عمرو أنه قال لرجل من أهل العراق: هل تعرف أرضا فيكم كثيرة السباخ يقال لها كوثي؟ كوثي أو كوثا، هكذا، أو كوثي أو كوثا في العراق. نعم. قلت: نعم. قال: منها يخرج الدجال. ثم قال: إن الأشرار بعد الأخيار 20 و100 سنة لا يدري أحد من الناس متى يدخل أولها. وقال: حدثنا يعني لا يدري أحد متى تدخل هذه 120. نعم. قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن خيثمة قال: يبقى الناس بعد الشمس من مغربها 20 و100 سنة. نعم. وقال عبد الله: الآثار اللي في الفتن وهذه بعضها يصح وبعضها يؤخذ من الكتاب وبعضها هكذا. نعم. قال عبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد: سمعت أبا خيثمة يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة. هذا السند صحيح، كلهم أئمة، عبد بن حميد ويزيد بن هارون وإسماعيل بن أبي خالد وأبو خيثمة، لكن عبد الله بن عمرو إذا صح السند إليه أحيانا يحدث من كتبه وأحيانا من الوحي، قد يكون هذا من الزاملتين التي أخذها يوم اليرموك، وقد يكون من الوحي، الله أعلم. نعم. ولأبي نعيم عن عبسة بن عمرو قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد العرب ما كانت تعبد آباؤها 20 و100 سنة بعد نزول عيسى بن مريم. هذا بعد موت عيسى وبعد الدجال ترجع العرب إلى الأوثان وتعبد ما كان يعبد آباؤهم 20 و100 سنة، ثم تطلع الشمس المغربية. نعم. وللحاكم عن بريدة مرفوعا معناه: نعم. باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. نعم. ولمسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. قال زهير: قلت لسهيل: وكم ذاك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. يعني المدينة تعمر عمارة عظيمة حتى أن المساكن تبلغ إهاب أو يهاب، موضع يقولون قرب المدينة مشهور، لكن الآن ما أعرف مكانه، وإن كان هذا فيه من كتب في المعاجم، كتب الأماكن الجغرافية اللي في السيرة وفي الحديث، إن شاء الله نبحث عنه، لكن قالوا بينه وبين المدينة كذا وكذا ميل، فتبلغ المساكن إلى تلك الآن. الآن المدينة توسعت توسعا عظيم، من جهة تبوك ومن جهة مكة ومن جهة ينبع ومن جهة النجد توسعت توسعا عظيم، قد يكون إهاب هذا دخل الآن في العمران إن عرف مكان، لكن هذا فيه أن هذا قبل الساعة تعمر المدينة، قال: تبلغ المساكن إهاب، هذا في مسلم. نعم. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. قال الزهري: وسلاح قريب من خيبر. وهذا أيضا يحاصر المؤمنون حتى الثغور، بدل ما كانت الثغور في خراسان وفي قبرص، تكون الثغور بعد المدينة قريب في سلاح حول خيبر، يعني يرجع الإسلام كما بدأ. وهذا قد حصل قريبا منه في حروب الردة، كانت أهل الردة اقتربوا من المدينة، لكن يظهر الله أعلم أنه سيكون مرة أخرى يحاصر أهل الشرك أهل التوحيد حتى يكون الثغر بعد المدينة بمرحلة ومرحلتين قريب من خيبر، هذا الثغور حدود الإسلام. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. وهذا أيضا عجب، هذا عجب، في آخر الزمان تترك المدينة على خير ما كانت، معمورة وظاهرة ما فيها إلا عوافي السباع والطير، ولذلك قال بعض الصحابة: أمرين وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عنها، وأحدهما هذا: ما الذي يجعل أهل المدينة يتركونها كاملة معمورة ما فيها إلا الكلاب تسرح في المسجد وعوافي السباع والطير؟ نعم. يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. نعم، عندما أدركتهم الساعة ثنية الوداع المشهورة خر على وجوههما. يكفي، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد رسوله محمد.